آخر يسأل: امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة 15 يوما تستمر 7 أيام أو 8، ينزل فيها دم حيض أسود منتن، وفي بقية الأيام يكون أصفر تغلب عليه الحمرة، فهل تنزل المرأة للصلاة 15 يوما كلها أم 7 أيام؟ الحيض لا حد ليقل ولا ليأكل، هذا صحيح، لا حد ليأكله ولا ليقل. فإذا كان من عادتها 15 يوم، بعضها أسود وبعضها أصفر وبعضها أحمر، لا تصلي ولا أصفر ولا تزوجها في ذلك حتى تطهر. أما إذا كانت تطهر من الدم ثم يأتيها بعد الطهارة خدرة صغرى، هذه لا عمل عليها، خدرة صغرى لا عمل عليها، ولا تدور حيضا، فتصلي وتصوم وتحل زوجها مع الصغرى والخدرة، لكن بعد الطهارة لا بد منها من فرق. كان الصورة والخدرة متصلة بالدم ما بينهما طهارة، هذه حيض لا تصلي فيها ولا تصوم. أما إذا طهرت على 7 أيام أو 8 أو 5 مثلا، ثم بعد الطهارة المضبوطة جاءها صغرى وخدرة، هذه لا عمل عليها. قالت أم عطية رضي الله عنها: قل لا نعد الخدرة والصغرى بعد الطهر شيء، يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة، ثم بعد ذلك يأتيها خدرة أو صغرى لا تجعل عليها عمل، بل تصلي فيها وتصوم وتحل زوجها وتعمل ما تعمله مستحاضة من الأمور بعد دخول الوقت والتحفظ من هذا الدم بالخبر القطن ونحوه حتى يزول. هذا لا مثل بول.